سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطوفي رحمه الله تعالى: الأوامر والنواهي. الأمر قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو دور، وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وقد يستدعى الفعل بغير قول فلو أسقط، أو قيل بالقول أو ما قام مقامه لاستقام. ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون، وهو محمول على الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يتوقف عليه فهم معاني كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم عربيا، فسنته كذلك. ولا بد لفهم كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من معرفة كيفية دلالة اللغة على معانيها. وقد سبقت الإشارة في ما رتبه المؤلف رحمه الله من مقدمات إلى وضع اللغة وكيفية نشوئها. وهذه المسألة التي سيشرع فيها المؤلف في هذه الليلة أو هذا الموضوع، موضوع الأوامر والنواهي، موضوع ينبني على لغة العرب، على فهم اللغة. وقد يتساءل سائل ويقول: ما هي الحاجة إلى دراسة اللغة في أصول الفقه؟ أليست هناك كتب مدونة في علم اللغة وفي النحو وفي الصرف وفي البيان وغير ذلك؟ فنقول له: بلى، هنالك كتب مدونة لكل ذلك، ولكن علماء الأصول أخذوا من هذه العلوم، من علوم اللغة، ما يحتاج إليه في هذا المكان لتعرف دلالات النصوص الشرعية. وكما تعلمون أيضا، فإن علم أصول الفقه استمد من عدد من العلوم، ومن هذه العلوم علوم اللغة العربية. فمسألة الأوامر والنواهي متوقفة على فهم اللغة، لأنها مسألة لغوية. معرفة أن هذه الصيغة صيغة أمر، أو أن هذه الصيغة صيغة نهي، ومعرفة ماذا تدل عليه هذه الصيغة، هذه مسألة تعرف بتتبع اللغة في مواردها وملاحظتها عند أهلها، ملاحظة معانيها عند أهلها. فأخذ علماء الأصول هذه المباحث المحتاجة إليها في مسألة الاستنباط وأدخلوها في علم أصول الفقه. وجاء المؤلف رحمه الله يعرف بالأمر. عندما نقول الأوامر، الأوامر جمع مفردها أمر. فالأمر ما هو؟ عرف بتعريفات عديدة، وذكر المؤلف رحمه الله على ما هي طريقته المعتادة التعريف الذي لا يرتضيه أولا، وبين ما فيه من خلل، ثم جاء بعد ذلك بما يترجح له أنه هو الصواب. فقال في تعريف الأمر: قيل. وكما ذكرنا سابقا إن هذه الصيغة صيغة تعرف بصيغة التمريض، قيل وحكي وذكر ونحو ذلك. كل هذا عندما يذكر الكلام بدون أن يسند إلى قائل معين ويساق بها على هذا النحو فإنه يدل على تضعيفه. دائما الأصل في هذه الصيغ أنها تدل على تضعيف القول المحكي بعدها. فقال في تعريفه: قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. فالقول كما تلاحظون جنس يشمل الأوامر ويشمل النواهي وغيرها. وقوله القول المقتضي طاعة المأمور يخرج القول الذي لا يلزم منه طاعة المأمور، كما لو كان على جهة الندب أو على جهة الإباحة أو نحو ذلك. ثم بين أن هذه الطاعة تكون بفعل المأمور به. كيف تتحقق هذه الطاعة؟ بفعل ما أمر به الإنسان. ولكن المؤلف رحمه الله ضعف هذا التعريف. لماذا ضعفه؟ قال: لأنه يلزم منه الدور، يلزم منه الدور، والدور كما قلنا هو توقف الشيء على ما تتوقف معرفته عليه، توقف الشيء على ما تتوقف معرفته عليه. وكيف يتصور الدور في هذا التعريف؟ الأصل أن التعريفات لتوضيح حقيقة الأمر المراد تعريفه. فعندما نقول الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، ورد عندنا في التعريف لفظتان: المأمور والمأمور به. المأمور والمأمور به، وكلاهما من جنس اللفظة المتقدمة الأمر. فتتوقف معرفة الأصل أن معرفة التعريف تتوقف على المعرف، تتوقف معرفته على التعريف. لكن هنا ورد عندنا في التعريف لفظة المأمور ولفظة المأمور به، ونحن نريد أن نعرف ماذا؟ نريد أن نعرف الأمر. فتوقفت معرفة الأمر على معرفة المأمور والمأمور به، وتوقفت معرفة المأمور والمأمور به على معرفة الأمر، فتوقف كل منهما على الآخر، فلزم من ذلك حصول الدور السبقي وهو باطل، وهو باطل. هذه مسألة الدور مسألة قال بها المناطقة وقالوا إنه يلزم منها التناقض. وهناك وقولهم الدور السبقي إشارة إلى إخراج نوع آخر من أنواع الدور، وهو الدور المعي. الدور المعي يعني ما يلزم منه المعية، هذا لا يترتب على وجوده فساد في التعريف. لماذا؟ كما لو قلنا الأبوة، فإن الأبوة لا تتصور إلا مع البنوة، والبنوة لا تتصور إلا مع الأبوة، فلا يتصور أن يكون هناك أب ليس له ابن ولا ابن ليس له أب. فتوقف الأبوة على البنوة والبنوة على الأبوة توقف معي وليس توقف سبقي، لأنه يحصل لأنهما يحصلان معا. نعم. وقيل جاء أيضا بتعريف آخر على نفس المنوال يدل على أنه ضعيف عنده، فقال: قيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. قيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. فقوله استدعاء يشمل استدعاء القول ويشمل استدعاء الفعل، فهو كالجنس، كالجنس يدخل فيه هذا ويدخل فيه هذا. وعندما قال استدعاء القول أخرج استدعاء ماذا؟ غير القول، ها؟ بالفعل. والقول قد يستدعى بالفعل وبالقول وبالإشارة وبالكتابة، فأخرجه وأخرج كل ذلك بقوله استدعاء القول بالفعل على استدعاء الفعل عفوا بالقول على جهة الاستعلاء. أيضا لا بد أن يكون هذا الاستدعاء على جهة الاستعلاء من هذه الحيثية، أي بأن يكون الكلام مقتضيا تحصيل هذا المطلوب، وهذا سنأتي إلى بيان المقصود منه إن شاء الله قريبا. فالمؤلف لماذا ضعف هذا التعريف. لماذا قال إن هذا التعريف أيضا ضعيف؟ قال لأن الفعل قد يستدعى بغير القول، الفعل قد يطلب تحصيله من المأمور بغير القول، بالإشارة مثلا المفهمة أو بالكتابة. لو كتب إنسان والد إلى ولده كتب له أن يفعل كذا، ماذا يلزمه؟ يلزمه تنفيذ ما أمره، ما كتبه له والده، فاستدعى الوالد الفعل هنا بماذا؟ بالكتابة. فالمؤلف قال إن وجه الضعف في هذا التعريف أنه قصر استدعاء الفعل على القول فقط، مع أن القول الفعل قد يستدعى بالقول وقد يستدعى، يعني قد يطلب بالقول وقد يطلب بغير القول. نعم. قال فلو أسقط، يعني لو قيل الأمر هو استدعاء الفعل من غير إشارة إلى كون الاستدعاء بواسطة القول أو بغيره، فلو أسقط يعني حذفت هذه اللفظة من التعريف، أو زيد في التعريف لفظة أخرى فقيل الأمر استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه على جهة الاستعلاء، لأصبح التعريف هنا جامعا مانعا، لأن التعريف بغير هذا لا يكون جامعا، إذ تخرج منه بعض أفراد المعرف، فيخرج منه استدعاء الفعل بالكتابة أو بالإشارة أو نحو ذلك. فإما أن نحذف هذه اللفظة فنقول استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، أو أن نقول استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه. هذا المؤلف يرى أن هذا الصنيع هو الذي يصح به هذا التعريف. قال المؤلف ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء. لاحظوا فيه عندنا شيء اسمه علو وشيء اسمه استعلاء، علو واستعلاء. فالعلو في المنزلة، منزلة فلان أعلى من منزلة فلان، العلو في المنزلة. والاستعلاء هيئة في الكلام، الاستعلاء هيئة في الكلام. فإذا كان الكلام من إنسان لآخر يساويه في المنزلة فإنه لا يكون على جهة الاستعلاء، وإنما يكون على سبيل يعني الطلب، الالتماس. وإذا كان هذا الطلب من إنسان أقل منزلة إلى من هو أعلى منه منزلة فإنه لا يكون أمرا، لأنه ليس فيه استعلاء، وهذا تذلل، دعاء. الأدنى منزلة يتذلل للأعلى منزلة يطلب منه تحصيل حاجته. ومنه مسألة الدعاء، عندما يقول الإنسان رب اغفر لي، فلفظة اغفر جاءت على صيغة الأمر ولكن ليس فيها استعلاء. هذا هو وجه اشتراط الاستعلاء في صيغة الأمر لنخرج الالتماس. الالتماس ما هو؟ طلب الإنسان ممن يساويه، أو التذلل والدعاء وهو طلب الأدنى من الأعلى، فلا بد أن نخرج ذلك بقولنا الاستعلاء على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء. المعتزلة قالوا إن هذا الشرط غير صحيح، لم تشترط المعتزلة الاستعلاء في حد الأمر، فقالوا الأمر هو استدعاء الفعل بالقول فقط من غير جهة الاستعلاء. لماذا؟ قالوا لأن فرعون ورد عنه في القرآن الكريم أنه قال ماذا تأمرون، قال لمن حوله ماذا تأمرون. هل المقصود من هذا أن فرعون يطلب ممن هو أعلى منه، أم أنه يستشير؟ يستشير. هم قالوا لا، قالوا إن قول فرعون هذا أمر ولكن ليس فيه استعلاء، ليس فيه استعلاء، لأنه يطلب ممن حوله من حاشيته ووزرائه ونصرائه أن يبدوا له رأيهم في هذه المعضلة التي حلت بهم. فقالوا إنه لا يشترط الاستعلاء في حد الأمر. والمؤلف رد على هذا وقال إن قول فرعون هذا ليس من الأمر في شيء، ليس من صيغة الأمر في شيء، لأنه محمول على الاستشارة. المقصود منه ماذا؟ الاستشارة، يعني بماذا تشيرون علي، بماذا تشيرون علي، فليس هو من صيغة الأمر. ثم بعد ذلك لو سلمنا لهم بهذا لما جاز للعقلاء أن يحكموا على العبد الذي يأمر سيده بأنه أحمق. لو أن العبد قال لسيده، أمر سيده افعل لي كذا أو احضر أو ناولني أو قم فاذهب إلى كذا، لقال العقلاء إن هذا العبد أحمق. لكن لو لم نشترط الاستعلاء لقلنا بأن العبد هنا غير أحمق. لكن لما اشترط العقلاء، لما قال العقلاء إن هذا الفعل من العبد يعد تحميقا وتجهيلا لسيده، والعبد بهذا يرتكب حماقة كبيرة لأنه يأمر من تجب عليه طاعته، هذا يدل على أن الأمر لا يكون إلا على جهة الاستعلاء. هنا مسألة الحقيقة لا بد من الإشارة إليها في مسألة تحرير النقول. المؤلف نسب هذا القول إلى المعتزلة جميعا، فقال إن المعتزلة يقولون بأنه لا يشترط في الأمر أن يكون على جهة الاستعلاء. والحقيقة أن بعض المعتزلة اشترطوا في الأمر أن يكون على جهة الاستعلاء، كأبي الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد وغيره. والمؤلف عمم هذا الأمر بالنسبة لجميع المعتزلة فقال بأنهم جميعا لم يشترطوا كون الأمر على جهة الاستعلاء، كون الطلب على جهة الاستعلاء حتى يكون أمرا. نعم. وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه، وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه. نعم، يعني تقدم معنا في مسائل الكتاب الكريم الإشارة إلى أن بعض الفرق قسمت كلام الباري جل وعلا إلى قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي، وقالوا بأن الكلام النفسي هو القديم ويعنون به أنه الأزلي. فالكلام إذا كان في النفس قالوا إنه يكون شيئا واحدا ليس فيه أمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك، وإنما يتنوع إلى هذه الأشياء باعتبار متعلقاته الخارجية. فإذا تعلق في الخارج بطلب تحصيل شيء كان أمرا، وإذا تعلق في الخارج بطلب الكف عن شيء كان نهيا. وأما هو في حقيقته يعني الكلام النفسي قالوا لا يتنوع إلى هذه الأنواع وإنما هو شيء واحد، هذا قولهم وقد سبقت الإشارة إليه. وبناء على هذا قالوا إنه لا توجد للأمر صيغة، ليس هناك في اللغة صيغة تدل بمجردها على هذا المعنى على الأمر، ولا توجد صيغة تدل على النهي. وإن كان من الإنصاف أن نقول إنه ليس كل من قال بالكلام النفسي نفى وجود صيغة للأمر وصيغة للنهي، ولكن بعضا منهم أو كثيرا منهم من القائلين بكلام النفس قالوا بناء على ذلك بأنه لا توجد للأمر ولا للنهي صيغة، ليس له صيغة تدل بمجردها عليه. لكن الذي عليه المحققون من العلماء أن الأمر والنهي لكل منهما صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه. والذي دلنا على هذا ما هو؟ تتبع اللغة واستقراؤها في مواردها، فإن عندما تتبعنا هذه اللغة وجدنا أن ما جاء فيها على صيغة لا تفعل دالا على النهي، وما جاء فيها على صيغة افعل دال على ماذا؟ على الأمر. فمن هنا وجدت في اللغة صيغة تدل على الأمر وصيغة تدل على النهي. فالمؤلف ساق الأمر الراجح المجزوم به أولا وقال له صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه، وصيغة والأمر يستفاد من شيئين، يستفاد من الصيغة وهي ما كان على وزن افعل، ويستفاد من لفظة أمر وما تصرف منها. عندما يقال أمرتك بكذا وأنت مأمور بكذا، ها؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على الأمر، هذا أيضا مما يدل على الأمر. نعم. وهناك أيضا بعض العلماء قالوا إنه يستفاد الأمر من إيجاب الشيء، عندما يقال أوجبت عليك كذا، أوجبت عليك كذا، هذا يدل على ماذا؟ على أن المكلف مأمور بفعل هذا الأمر. وعندما يقال حرمت عليك كذا، يدل على أن المكلف منهي عن هذا الأمر، كما في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. نعم. فالشاهد أن جمهور العلماء والمحققين منهم قالوا بأن للأمر والنهي صيغة في اللغة تدل عليه بمجردها، نعم، يعني من غير احتياج إلى شيء آخر. نعم. وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب والإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر. يعني صيغة الأمر وهي ما جاء على وزن افعل افعل، هذه حقيقة في ماذا؟ حقيقة في الطلب الجازم، لأن الطلب إما أن يكون طلبا جازما كما تقدم معنا في أقسام الحكم التكليفي، أو أن يكون طلبا غير جازم. فإن كان الطلب جازما يعني لا بد من فعله ويترتب على تركه مؤاخذة، كان هذا الطلب جازما. وإن كان مرغبا في فعله يعني مطلوب ولكن لا يؤاخذ تاركه، كان هذا مندوبا يعني طلبا غير جازم، كان طلبا غير جازم. ففي أيهما يكون الأمر حقيقة؟ هل يكون حقيقة ما جاء على وزن افعل، هل يكون حقيقة في الطلب الجازم أو في غير الطلب الجازم؟ قال يكون حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره. معنى الحقيقة والمجاز على ما تقدم أن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، والمجاز استعماله في غير ما وضع له أولا. فكأن هذه الصيغة ما جاء على صيغة افعل وضع ليدل على الطلب الجازم. نعم. مجاز في غيره لأن هذه الصيغة ترد ويقصد بها شيء آخر غير الطلب الجازم، وصيغة الأمر لها محامل عديدة غير الطلب الجازم تحمل عليها بقرينة، ويكون استعمالها فيها استعمالا على غير سبيل الحقيقة. وقد ذكر المؤلف منها هنا عددا من هذه المعاني، قال كالندب والإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر، هذه كلها ترد صيغة الأمر لها بقرينة تدل عليها. ثم جاء المؤلف بعد ذلك يبين أمثلة لهذه المحامل التي تحمل عليها صيغة الأمر على سبيل المجاز على طريقة اللفظ والنشر، فذكر الأقسام أولا ثم أعقبها بالأمثلة. نعم. نحو كاتبوهم اصطادوا، يعني هذا مثال للأول. الأول ما هو؟ المحمل الأول من محامل صيغة الأمر على غير سبيل الحقيقة الندب. قال مثاله قوله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقوله تبارك وتعالى فكاتبوهم هذه صيغة أمر لأنها على وزن افعل، فكاتبوهم. لكن لما رد الخيرة بعد ذلك إلى رأي السيد فقال إن علمتم فيهم خيرا، دل ذلك على أن هذا الطلب جازم أو غير جازم؟ غير جازم. دل على أنه غير جازم، فيكون حينئذ من باب ماذا؟ من باب الندب. فتعلق بالصيغة هنا ما أخرجها عن موضوعها الأصلي الحقيقي وهو الطلب الجازم إلى غيره وهو الطلب غير الجازم بقرينة هذه بدليل هذه القرينة، وهي قوله تبارك وتعالى إن علمتم فيهم خيرا. وكذلك قوله تبارك وتعالى اصطادوا، في قوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فلفظة اصطادوا جاءت على وزن افعل فهي أمر، والأصل فيها أنها تفيد الطلب الجازم. لكن لما كان الإنسان في الأصل غير مكلف بالاصطياد لا يجب عليه أن يذهب فيصطاد، وإنما هذا الأمر بالنسبة إليه مطلق ومأذون فيه وموسع فيه، فهذا دل على أن قوله تبارك وتعالى فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا ليس على سبيل الجزم. وقد أجمع العلماء على أن من لم يصطد بعد الإحرام فإنه لا يكون آثما، ولو كان الاصطياد بعد الإحرام واجبا لآثم من ترك ذلك. نعم. كونوا حجارة. نعم. كونوا قردة. هذا للتعجيز، قوله تبارك وتعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فهذا المؤلف أورده للتمثيل على مسألة التعجيز، وإن كان هذا المثال فيه نظر فإن هذه المسألة ليست مما يمثل به لقضية التعجيز، وإنما المثال الذي يذكره العلماء عادة لقضية التعجيز قوله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على التعجيز، فقوله فانفذوا هذا أمر لكنه خرج عن محمله الأصلي الذي هو الطلب الجازم إلى التعجيز، لأن المقصود هنا ليس تحصيل هذا الأمر حتى وإن قصد المكلفون إليه لأنهم لا يستطيعون، فالمقصود منه حينئذ التعجيز. نعم. والتسخير كقوله تبارك وتعالى كونوا قردة، كونوا قردة خاسئين، هذا من باب التسخير مع أنه جاء بصيغة الأمر إلا أنها خرجت عن محملها الأساسي وهو الطلب الجازم إلى هذا المحمل. نعم. والتسوية. نعم. اصبروا أو لا تصبروا. نعم. ذق إن هذا قوله تبارك وتعالى اصبروا أو لا تصبروا، فقوله اصبروا وإن جاءت على صيغة الأمر إلا أنها هنا المقصود منها التسوية. نعم. ذق إنك، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا المقصود منه التحقير، المقصود منه التحقير والإهانة والإكرام كما في قوله تبارك وتعالى ادخلوها بسلام آمنين، هذا وإن جاء بصيغة الأمر إلا أن المقصود منه ليس الطلب الجازم وإنما المقصود منه إكرام أصحاب النعيم. نعم. ادخلوها بسلام اعملوا ما شئتم. نعم. اللهم هذا التهديد، التهديد قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم ليس المقصود منه تحصيل، يعني ما يحب المكلف فعله بدون نظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى من عدمه، بل المقصود منه التهديد، يعني افعل ما شئت وستلقى جزاءك غدا، فالمقصود منه التهديد وليس المقصود منه الطلب الجازم. نعم. والدعاء كقوله تبارك وتعالى الله، كقول الإنسان اللهم اغفر لي، وقول رب اغفر لي ولوالدي، قول نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا وإن جاء بصيغة الأمر إلا أنه المقصود منه ماذا؟ الدعاء، لأنه من الأدنى للأعلى. نعم. إذا لم تستح فاصنع ما شئت، إذا لم تستح فاصنع ما شئت، هذا الخبر المعروف إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا يدلنا على عظم شأن الحياء وأنه ليس مقصورا على هذه الشريعة، بل هو يعني شرع الله في بالنسبة لجميع أنبيائه وفي جميع الأمم، كان الحياء خلقا ثابتا أصيلا مطلوبا من كل المكلفين التزامه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فقوله فاصنع ما شئت ليس المقصود منه طلب الفعل الجازم وإنما المقصود به الخبر، أي إذا لم تستحي صنعت ما شئت، صنعت ما شئت. والتمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فقوله ألا انجلي، انجلي صيغة أمر لكن المقصود منها هنا ليس الأمر لأنه لا يملك، ها، وإنما المقصود منها التمني. نعم. والتمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة. نعم. هذه قضية أخرى انتقل إليها المؤلف رحمه الله وهي مسألة صيغة الأمر، هذه الصيغة هل يشترط في دلالتها على الأمر إرادة تحصيل المأمور به أم أنه يكفي وجود الصيغة بدون نظر إلى الإرادة؟ ف العلماء المحققون على أنه لا تشترط الإرادة، بل تدل الصيغة على الأمر من غير اشتراط وجود الإرادة. والمعتزلة بناء على أصولهم اشترطوا وجود الإرادة، اشترطوا وجود الإرادة، وهذه قضية عندهم قضية كلامية لها علاقة بمسألة التحسين والتقبيح ومسألة العدل، فقالوا لا بد من وجود الإرادة، أما ما لا إرادة فيه فإنه لا يكون أمرا. نعم. لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة. نعم، هذا الدليل الذي استدل به المؤلف ومن معه من يقول بقوله على عدم اشتراط الإرادة في كون الصيغة دالة على الطلب الجازم، قال إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة. فمعرفة كون هذه الصيغة أن كون هذه الصيغة أن هذه الصيغة من الأمر أو أن هذه الصيغة من النهي من أين يعرف؟ من اللغة. فأهل اللغة علماء اللغة هم المحكمون في هذا. فرجعنا وبحثنا في كلام أهل اللغة فلم نجد أحدا منهم اشترط في صيغة الأمر الإرادة، لم يشترطوا في صيغة الأمر حتى تكون دالة على الطلب الجازم الإرادة، فدل ذلك على أن الاشتراط هذا لا محل له، الاشتراط هذا لا محل له، لأن المسألة مسألة لغوية وأهل الشأن فيها هم علماء اللغة. نعم. قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة، إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن، إذ تبطل بالساهي والنائم. نعم، هذا هو دليلهم أو هذه شبهتهم التي جعلوا بسببها الإرادة شرطا في صيغة الأمر لتدل على الطلب الجازم. قالوا السبب ما هو؟ قالوا إن صيغة افعل تستعمل في الطلب الجازم وتستعمل في غيره من المعاني التي ذكرها المؤلف آنفا، فالذي يدل على أنها للطلب الجازم ما هو؟ الإرادة. قالوا إذا لم توجد الإرادة الدالة على تحصيل الطلب على جهة الجزم فإنها حينئذ لا تكون أمرا، فالذي يدل على أنها للطلب الجازم، يعني قد تقولون بأن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن تكون دالة على الوجوب أو دالة على الطلب الجازم، فقال قالوا هذه أيضا لا تصح ومنقوضة بالنائم والساهي. النائم إذا نام فصدرت منه لفظة أمر، قال اكتبوا افعلوا اقتلوا اذهبوا، ها؟ هل هذا الكلام يعتبر؟ لا يعتبر. هل هناك قرينة تصرفه؟ لا، ليست هناك قرينة تصرفه، ومع ذلك مع تجرده عن القرينة فإنه لم يعتبر أمرا لعدم تصور الإرادة من النائم ومن في حكمه كالساهي والمجنون. واضح هذا؟ فلما كان كلام الساهي وكلام النائم حتى مع تجرده عن القرينة التي تدل على أن المقصود منه غير الأمر، لما كان كلامهما لا يعتبر نظرا لعدم وجود الإرادة، فكذلك نقول إن صيغة افعل لا تدل على الطلب الجازم إلا إذا توفرت الإرادة. نعم. قلنا استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له، ولا يرد لفظ النائم والناس إذ لا استعلاء فيه، ثم الأمر والإرادة يتفاكان كمن يأمر ولا يريد أو يريد ولا يأمر، فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان. نعم، جاء المؤلف رحمه الله يرد على ما ذكره المعتزلة من اشتراط الإرادة في صيغة الأمر حتى تكون دالة على الطلب الجازم، فقال أما قولكم إن هذه الصيغة ترد للطلب الجازم ولغيره، فنقول لهم نعم إنها ترد له ولغيره، ولكنها ترد على سبيل الحقيقة للطلب الجازم وتستعمل في غيره على سبيل المجاز. فإذا وردت الصيغة ولم يوجد ما يدل على أنها لغير الأمر كانت للأمر والطلب الجازم، إذا لم توجد قرينة صارفة كانت للطلب الجازم كما تقدم سابقا في الأمثلة التي ذكرت. فإن صيغة الأمر حملت فيها على غير الطلب الجازم لوجود قرينة تصرفها عن هذا المحمل. نعم. ولا يرد لفظ النائم والساهي. وأما قولكم إن صيغة الأمر لا تدل عند تجردها عن قرينة لا تدل على الطلب الجازم بدليل صدورها عن النائم والساهي وعدم اعتبار ذلك أمرا منهما، نقول لكم هذا منقوض لأنه لم يتوفر فيه شرط الأمر عندنا. ما هو شرط الأمر؟ أن تصدر هذه الصيغة على جهة الاستعلاء. فهل النائم والساهي يصدران هذه الصيغة على جهة الاستعلاء؟ هما لا يعني ما يصدر منهما، فلذلك لم تكن هذه الصيغة من النائم والساهي دالة على الطلب الجازم. فالطلب الجازم يستفاد من الصيغة المتجردة عن القرائن إضافة إلى وجود شرط آخر، وهو كون الأمر بها على جهة الاستعلاء. فهنا هذه الصيغة الصادرة عن النائم والساهي وإن كانت متجردة عن قرينة إلا أنه اختل فيها الشرط وهو شرط الاستعلاء لم يوجد فيها، فلذلك نحن لا نعتبر أنها من الأمر. نعم. ثم الأمر والإرادة يتفاكان كمن يأمر ولا يريد أو يريد ولا يأمر فلا يتلازمان وإلا لاجتمع النقيضان. هذا يعني هو مذهب أهل السنة أنه لا تلازم بين الأمر وبين الإرادة، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالإيمان من يريده منه ويأمر به أيضا من لا يريده منه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر الخلق جميعا بالدخول في دين الله، ها؟ أمرهم جميعا بهذا، ولكنه أراده ممن كتب الله له الهداية كأبي بكر وعمر وغيرهم غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل منهم الإيمان، ولم يرده من أبي جهل وشيعته فلم يحصل منهم ذلك، ها؟ ولو أراده لحصل. لو أراد الله سبحانه وتعالى منهم الإيمان لحصل، لكن أمرهم به لتقوم عليهم الحجة، وليس هذا من باب الجبر، لأنه ترك لهم الخيار وهديناهم النجدين، فهم اختاروا طريق الشقاوة، والله سبحانه وتعالى كان يعلم بسابق علمه أنهم سيختارون هذا الطريق، فلم يرده منهم، لم يرد الإيمان منهم فلم يقع، وعلم أن أصحاب السعادة سيختارون طريق الإيمان فأراده لهم، فاجتمع الأمر مع الإرادة هنا. وفي شأن أبي جهل وغيره وجد الأمر ولم توجد الإرادة، فلا يتلازمان يعني لا يتلازم الأمر والإرادة. لماذا؟ لأن إذا قلنا إن الأمر يلزم منه حصول الإرادة لزم من ذلك أن كل من أمر بالإيمان حصل منه الإيمان، فكأن الإيمان مراد غير مراد، إرادة الإيمان نقيض لعدم إرادة الإيمان، لعدم إرادة الإيمان. لا يمتري أحد في أن أمر أبي جهل بالإيمان أمر، لكن لو قلنا باشتراط الإرادة للازم من ذلك اجتماع النقيضين، أن يكون الإيمان مرادا منه غير مراد، لأنه لو كان مرادا منه لحصل، فلما لم يحصل دل على أنه غير مراد، وإذا كانت الصيغة تقتضي الإرادة، صيغة الأمر تقتضي الإرادة، لازم منه اجتماع النقيضين، أن يكون الإيمان مأمورا به مرادا بمقتضى الصيغة غير مراد لله سبحانه وتعالى، فيلزم منه أن يكون الشيء الواحد مرادا غير مراد، فيلزم منه حصول التناقض، وهذا غير صحيح، كل ما لزم منه التناقض فهو باطل. نعم. ثم هنا مسائل، الأولى الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين، وعند بعض المعتزلة الندب حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب، وقيل الإباحة لتيقنها، وقيل الوقف لاحتماله كما استعمل فيه كلما استعمل فيه ولا مرجح. هذه يعني أقوال ساقها المؤلف رحمه الله فيما تقتضيه صيغة الأمر المتجرد عن قرينة، وعندما نقول المتجرد عن قرينة فإن نعني به أنه لا توجد قرينة دالة على أن هذه الصيغة مقصود بها الأمر أو لا توجد قرينة تدل على أن هذه الصيغة مقصود بها غير الأمر. هذا معنى قوله الصيغة المتجردة عن قرينة. أما إذا وجدت صيغة أمر اقترن بها ما يدل على وجوب الفعل، أو وجدت صيغة أمر اقترن بها ما يدل على صرفها عن جهة الوجوب، فإنها ليست معنى، وإنما الخلاف في ماذا؟ الخلاف في صيغة الأمر التي تجردت عن قرينة وجوب الفعل أو عدمه. واضح؟ يعني لم تقترن بما يدل على وجوب الفعل، ولم تقترن بما يدل على أنها لمحمل آخر من المحامل التي ذكرها المؤلف. هذه فيها مذاهب عديدة للعلماء. المذهب الأول والمشهور أن هذه الصيغة المتجردة عن قرينة تقتضي الوجوب، تقتضي الوجوب، ولا تصرف عن الوجوب إلى غيره إلا إذا وجدت قرينة صارفة. نعم. وعند بعض المعتزلة تقتضي النذب، هذه الصيغة لا تقتضي الوجوب ولكنها تقتضي النذب. لماذا؟ قال حملا له على مطلق الرجحان. الطلب الآن عندنا ينقسم إلى قسمين، طلب فعل وطلب كف. وطلب الفعل ينقسم إلى طلب جازم وهو الوجوب، وطلب فعل غير جازم وهو الندب، وهو الندب. فيشترك الندب والوجوب في ماذا؟ في كونهما مطلوبين، يعني كل منهما يصدق عليه أنه مطلوب فعله، وإن اختلف بعد اختلفت بعد ذلك درجة الطلب، فالطلب في الواجب محتم والطلب في المندوب غير محتم. ولو نظرنا إليها بمنظار آخر أيضا لرأينا أن جانب الفعل في الواجب وفي المندوب مترجح على جانب عدم الفعل. هذا الرجحان، رجحان الفعل يعني كونه أعلى درجة من عدم الفعل في الواجب وفي المندوب ظاهر، فيشترك القدر المشترك بين الواجب وبين المندوب ما هو؟ رجحان الفعل على الترك، ففعلهما أرجح من ماذا؟ من تركهما، وإن كان فعل الواجب كما قلنا محتما وفعل المندوب غير محتم. فالمعتزلة قالوا نحمله على الندب حملا له على مطلق الرجحان، لأنه هو القدر المتيقن. الآن القدر المتيقن عند الجميع هو رجحان جانب الفعل على جانب الترك، أما ما زاد على ذلك من إيجابه فهذا قالوا يحتاج إلى دليل آخر. ثم قالوا إنه أيضا نفيا للعقاب، إن إذا قلنا إن الصيغة هذه تدل على وجوب الفعل لزم منه ماذا؟ لزم منه إثبات العقاب على الترك، مع أن نفي العقاب ثابت بالاستصحاب الأصلي، البراءة الأصلية تدل على نفي العقاب. متى يعاقب الإنسان؟ عندما يدل الدليل الشرعي على إثبات هذا العقاب. فهنا هذه المسألة قالوا القدر المتيقن فيها ما هو؟ انتفاء العقاب ورجحان الفعل على جانب الترك، وهذا يتحقق في ماذا؟ في المندوب. فقالوا نقول بأنها للمندوب أن الصيغة هذه المتجردة عن قرائن صيغة الأمر المتجردة عن قرائن للندب، تحمل على الندب لأنه يتحقق فيها القدر المتيقن وهو رجحان جانب الفعل على جانب الترك مع نفي العقاب. نعم. وقيل الإباحة، قال بعض العلماء إنها محمولة على الإباحة، صيغة الأمر المتجردة عن قرينة قالوا محمولة على الإباحة، لأن الطلب يستدعي مطلوبا سواء كان في الفعل أو في الندب، وهذا يحتاج قالوا إلى دليل خارجي. فنقول هي غاية ما تدل عليه هذه الصيغة الإذن في الفعل، أن هذا الفعل ممنوع منه أو مأذون فيه، مأذون فيه، وأقل درجات الإذن ما هي؟ الإباحة. فقالوا نحمله إذن على ماذا؟ على الإباحة لتيقنها. وقيل الوقت، قيل نحمله على الوقت نتوقف، فلا نقول المقصود منه الحتم واللزوم، ولا نقول المقصود منه الندب، ولا نقول المقصود منه الإباحة، حتى يأتينا دليل يدل على أن المقصود به واحدة من هذه الأمور، من هذه المسائل. لماذا؟ قالوا لأن صيغة الأمر ترد لكل ذلك، صيغة الأمر ترد للوجوب وترد للندب وترد للإباحة، فلما كان الحال كذلك ولم يوجد مرجح توقفنا. معنى التوقف هو عدم القول في المسألة على أحد التفسيرات، هو عدم القول في المسألة لتعارض الأدلة أو لعدم وجود الأدلة، لأنه إذا تعارضت الأدلة تعذر الترجيح بينها إذا لم يوجد مرجح، وإذا لم يوجد دليل أيضا لزم من ذلك حصول التوقف، لأن حملها حينئذ على محمل دون غيره ترجيح من غير مرجح، وهو من باب التحكم كما يقولون وهو باطل. إذن قالوا نتوقف، فلا نقول هي لهذا ولا لهذا حتى يرد دليل يدل على أن المقصود واحد منها فنحملها عليه. نعم. لنا هناك أيضا من العلماء من قال بأن صيغة الأمر المتجردة عن قرينة تدل على الثلاثة، على القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، وهو الإذن في الفعل، الإذن في الفعل، ثم تعين القرينة هل المقصود بالإذن هذا الوجوب أو الندب أو الإباحة. نعم. ولكن أرجح الأقوال هو القول الأول، بدليل أن هذه المسألة مسألة لغوية استنبطها العلماء من استقرائهم للغة وتتبعها في مواردها عند أهلها، فعرفوا أن هذه الصيغة صيغة افعل إذا تجردت عن قرينة صارفة تدل على الوجوب. نعم. لنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر، على مخالفة الأمر المجرد ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة، غير مسموعة، وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. نعم. قول المؤلف رحمه الله لنا يعني الدليل للقول الأول الذي رجحه المؤلف وجمهور العلماء، وهو أن صيغة الأمر إذا وردت متجردة عن قرينة دلت على الوجوب. ما هو الدليل؟ قال الدليل قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر من؟ حذر الذين يخالفون الأمر، حذر من مخالفة الأمر وتوعد عليها بالفتنة وبالعذاب الأليم، فدل ذلك على أن فعل الأمر، فعل ما أمر به، واجب أو غير واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما توعد عليه بالفتنة وبالعذاب الأليم. نعم. هذا دليل. وقوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، الكفار في يوم القيامة يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويزيد من نكالهم في جهنم والعياذ بالله بسبب عصيانهم وإبائهم من الركوع لله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فاركعوا صيغة أمر أو ليست بصيغة أمر؟ صيغة أمر متجردة عن قرينة، فلم يركعوا فاستحقوا بذلك ماذا؟ العقاب الأليم في جهنم والعياذ بالله. فدل هذا على ماذا؟ على أن الأمر المجرد عن قرينة يدل على ماذا؟ على وجود الفعل. نعم. فذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فذم الله سبحانه إلى آخر الآية طبعا، فذم الله سبحانه وتعالى إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذا كله استحقه إبليس بماذا؟ لماذا؟ لأنه خالف أمر الله، أمر بالسجود لآدم فلم يسجد، فدل ذلك على أن صيغة الأمر المتجردة عن قرائن تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب، وإلا لما استحق مخالفها هذا العقاب. نعم. هؤلاء الذين يقولون بأن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب قالوا ربما، جاءوا يردون على هذه الأدلة، قالوا ربما اقترن بهذه الصيغ قرائن تدل دلت على الوجوب ولم يستفد الوجوب من مجرد الصيغة. فالمؤلف يقول لهم هذه دعوة مجردة عن دليل، مجرد الادعاء ووجود الاحتمال من غير دليل هذا لا يؤبه به ولا يعول عليه، والدعاوى إن لم تكن بينات أبناؤها أدعياء. يعني إذا كل واحد قبلت منه دعوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أعطي الناس بدعواهم لدعى أناس دماء قوم وأموالهم، لكن لا تقبل الدعوة إلا ببينة. فقولهم هنا إن صيغة الأمر هنا ربما يعني اقترن بها ما دل على الوجوب في أمثال هذه المواطن، هذه دعوة، لأن الأصل وجود القرينة أو عدمها. الأصل عدم القرينة، الأصل عدم القرينة، ومجرد هذا الاحتمال لا يثبت به شيء. هذا شيء. قالوا أيضا ربما كانت تلك اللغة التي خاطب الله بها إبليس، واللغة التي كان يتكلم بها آدم وتتكلم بها الملائكة، كانت صيغة الأمر، ربما خاطبهم بلغة غير هذه اللغة التي نحن نتكلم بها، وكانت صيغة الأمر المتجردة فيها تدل على الوجوب بخلاف هذه اللغة. هذا أيضا قول لا يعول عليه، لأنه كلام غير صحيح وكلام غير دقيق لا يسنده دليل. نعم. ثم جاء المؤلف بدليل عقلي أيضا يؤيد به ما ذكره جمهور العلماء ورجحه هو من أن صيغة الأمر المتجردة عن قرينة تدل على الوجوب، فقال إن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره. باتفاق العقلاء لو أن سيدا أمر عبده قال له اسقني فلم يفعل العبد فعاقبه السيد، هل يلام عند العقلاء؟ لا يلام. ها؟ مع أنه لم يوجد في هذه الصيغة ما يدل على الوجوب، يعني لم تقترن هذه الصيغة بقرينة تدل على الوجوب، ولم يوجد في هذا المحل إلا مجرد الصيغة. فلما حسن عند العقلاء هذا الفعل من السيد ولم يلم على عقاب عبده لمجرد المخالفة التي نتجت عن عدم إطاعة العبد لهذه الصيغة المتجردة عن قرائن، دل ذلك على أن صيغة الأمر المتجردة عن قرينة تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب. نعم. ثانية، صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين. وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف، وإلا فكالثاني نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه، والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة. نعم. هذا الكلام بعد أن تقرر أن صيغة الأمر المتجردة عن قرينة تدل على الوجوب. قد ترد هذه الصيغة، صيغة الأمر المتجردة عن قرينة، على غير جهة الابتداء، بمعنى أنها ترد مسبوقة بتحريم، مسبوقة بنهي، وهي الصيغة التي يقول عنها العلماء صيغة الأمر بعد الحظر، كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله تبارك وتعالى وذروا البيع، هذا أمر ولا نهي؟ نهي، اتركوا البيع يعني. ها؟ ثم جاء بعد ذلك فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انتشروا وابتغوا، هاتان الصيغتان على وزن افعل، ها، فهما صيغة أمر، فهل تدلان على الوجوب؟ وكذلك كما في قوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله حل لكم طعام صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم جاء بعد ذلك فقال وإذا حللتم فاصطادوا، جاء فقال وإذا حللتم فاصطادوا. فقوله فاصطادوا هذه صيغة أمر، تقدمها نهي تحريم، فما على ما تحمل عليه هذه الصيغة؟ هل يكون الخلاف فيها هنا كالخلاف فيما تقدم من أن صيغة الأمر المتجردة عن قرينة إذا جاءت بعد الحظر تدل على الوجوب أو تدل على الندب أو تدل أو نتوقف فيها، أم أن الخلاف فيها خلاف آخر؟ قال الخلاف فيها خلاف آخر. فبعض العلماء قالوا صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة، فقوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا بعد منع الصيد على المحرم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصيد مباح. وكذلك قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بعد قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذه أيضا للإباحة، لأنه لا يلزم الإنسان أن يذهب بعد الصلاة فيتكسب ويبيع ويشتري، إن أحب ذلك فله وإن لم يشأ لا يلزمه، واضح هذا؟ فقالوا هي للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي. وبعض العلماء قالوا صيغة الأمر بعد الحظر لما هي له قبل الحظر عند الأكثرين. قبل الحظر صيغة الأمر تدل على ماذا؟ المتجرد عن قرينة تدل على الوجوب، قالوا فكذلك بعد الحظر، يعني كأنه لا أثر لوجود الحظر هنا، لا أثر لورودها بعد التحريم، كما لو وردت ابتداء، كما لو وردت صيغة الأمر ابتداء. نعم. وقيل هذا قول آخر أيضا ثالث، إن ورد الأمر بصيغة افعل فكالأول للعرف، يعني إن جاءت صيغة الأمر بعد الحظر على وزن افعل كقوله تبارك وتعالى فاصطادوا، أو قوله أو كقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، جاءت على وزن افعل، فكالأول يعني للإباحة، القول الأول الذي يقول إنها للإباحة، وإلا للعرف فيها، يعني العرف المعهود في الأدلة الشرعية أن صيغة الأمر إذا جاءت بعد الحظر تدل على ماذا؟ تدل على الإباحة، وإلا فكالثاني، يعني إن جاءت صيغة الأمر بعد الحظر على بغير صيغة الأمر، جاءت مشتقة من لفظ أمر، أو جاءت بلفظ الوجوب كيجب عليكم أن تفعلوا، أو أوجبت عليكم أن تفعلوا، أو فعل كذا واجب عليكم، أو أنتم مأمورون، أو أمرتكم بكذا، قالوا هذا كالأمر الابتدائي، هذا أمر، لأنها تدل على الأمر الواجب المتحتم، تدل على الفعل الواجب المتحتم، فلذلك إذا وردت على بغير صيغة افعل، كما قلنا إذا وردت مشتقة من لفظ أمر ومشتقة منه، أو وردت بلفظ الوجوب ونحوه، فإنها تدل على لزوم الفعل وتحتمه، واضح هذا؟ كصيغة الأمر التي ترد ابتداء. نعم. والحق يقول اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة، هذا من المؤلف رحمه الله، قال والحق الراجح عنده أن صيغة الأمر بعد الحظر تقتضي الإباحة عرفا لا لغة، يعني عندما نقول إنها للإباحة فإن هذا من باب العرف، لأن لاحظنا صيغة الأمر بعد الحظر في الأدلة الشرعية فوجدنا أنها في الغالب تدل على الإباحة، فقلنا إنها للإباحة، لكنها لا تدل على ذلك من حيث اللغة، من جهة اللغة لا تدل على هذا. نعم. لنا فهم الإباحة من قول السيد، فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، وهو في الشرع غالبا كذلك، نحو وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن ونحوها. واستفادة وجوب قتال المشركين من فقاتلوا أئمة الكفر ونحوها، لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. المؤلف جاء يستدل على ما ذكره ورجحه من أن صيغة الأمر بعد الحاضر تفيد الإباحة، فما هو الدليل على هذا؟ قال إن الإباحة تفهم من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، لو قال لو لا تأكل من هذا الطعام ثم جاء بعد ذلك فقال لو كل من هذا الطعام، فهذا العرف يدل على ماذا؟ هل يدل على وجوب الأكل أم يدل على إباحته؟ يدل على إباحته. قال وهو في الشرع غالبا كذلك، استدلالا بكثير من المواطن التي ورد فيها الأمر بعد الحظر، كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا قضي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله تبارك وتعالى في شأن النساء فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا الأمر صيغة الأمر لا تدل على الوجوب هنا، ها؟ لأنها جاءت بعد حظر. هذه المواطن الكثيرة التي وردت صيغة الأمر فيها دال بعد الحظر دالة على الإباحة هي التي جعلت كثيرا من العلماء يقولون إن الأمر بعد الحظر يدل على ماذا؟ يدل على الإباحة. لكن هناك من العلماء من قال إنها لما كانت له قبل الحظر، فإن كانت هذه الصيغة الحال قبل الحظر واجبة فإن صيغة الأمر بعد الحظر تعيد الحالة إلى ما كان عليه، وإن كانت مباحة فإنها تعيد الحالة إلى ما كانت عليه، وإن كانت مندوبة فإنها تعيد الحالة إلى ما كانت عليه، وهكذا. وهذا هو التحقيق في المسألة، فإنه لا يمكن القول بأن صيغة الأمر بعد الحظر تدل على الوجوب ولا أنها تدل على الإباحة مطلقا. ونضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا قال لولده أو لمن تلزمه طاعته لا تقتل فلانا، هذا نهي، ثم بعد ذلك جاء فقال له اقتله، اقتل فلانا، فقوله اقتل فلانا هذه الصيغة هل تدل على الإباحة أم تدل على الوجوب؟ تدل على الوجوب، لأنه أمره هنا بقتله وسيعاقبه على ترك هذا الأمر. فلذلك لا يمكن الجزم بأن صيغة الأمر بعد الحظر لمحمل واحد بعينه، بل صيغة الأمر بعد الحظر ترفع الحظر كأن لا حظر وتعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل الحظر. والمؤلف استشعر هذا الاعتراض فرد عليه فقوله واستفادة وجوب قتال المشركين إنما كان من قوله فقاتلوا أئمة الكفر ونحوها لا من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم. هذا جواب عن سؤال مقدر، تقدير هذا السؤال أنه لو كانت صيغة الأمر دالة على الإباحة بعد الحظر، بعد الحظر دالة على الإباحة لما وجب قتال المشركين، لما وجب قتال المشركين بعد المنع منه في الأشهر الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هذا أمر. فلو كانت دالة على الإباحة صيغة الأمر بعد الحظر، لو كانت دالة على الإباحة لما وجب علينا قتال المشركين بعد الأشهر الحرم، لكنه واجب لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآية. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الصيغة تدل على وجوب قتال المشركين مع أنها جاءت بعد الحظر. فالمؤلف يقول لا، هذه الصيغة ليست دالة على وجوب قتال المشركين بمجردها، ولا تتنافى مع ما قلناه سابقا من أن الأمر بعد الحظر للإباحة، لأن الأمر بقتال المشركين هنا إنما استفيد من أدلة أخرى، وجوب قتال المشركين بعد المنع منه في الأشهر الحرم إنما استفيد من أدلة أخرى كقوله تبارك وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالمؤلف يقول استفادة الوجوب ليست من صيغة الأمر بعد الحظر، وإنما من دليل آخر دل على أن المقصود بهذه الصيغة الوجوب، ولو لم يوجد هذا الدليل لقلنا إنها للإباحة، لقلنا إنها للإباحة. المسألة التي ينبغي التنبيه عليها هي أنه لم يختلف العلماء في محمل الصيغة، يعني عند الكلام على آحاد المسائل ما اختلف العلماء في الجملة، ما قالوا إن الابتغاء من فضل الله والانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة واجب، ما اختلفوا في هذا، ولا اختلفوا في أن في حكم الاصطياد بعد المنع منه بسبب الإحرام، ما اختلفوا في هذا، لكن الكلام في القاعدة مجردا، هذه القاعدة على ما تدل، هل تدل على الإباحة أو تدل على الوجوب، أم أنها لا تدل على واحد منهما، أم أنها تعيد الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، هذا الكلام من ناحية التقعيد. وأما الكلام في آحاد المسائل فهو متحد في الغالب، وإن كان هناك من قال من بعض العلماء قال بأن